الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الإنسان صدى الإسلام يا فجرا وقبسا من نور القرآن صدى الإسلام يا الإصدار الأول لمركز الثغر الصيفي بالخالدية بإشراف الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة. صدى الإسلام يا صوتا يخاطب أعماق الإنسان صدى الإسلام يا فجرا وقبسا من نور القرآن يا أملا تحرك في وجه الطغيان غدا حبا تجسد في كل الوجدان يا أملا تحرك في وجه الطغيان غدا حبا تجسد في كل الوجدان صدى الإسلام المراكز الصيفية واحات غناء مليئة بالمروج الخضراء نتفيأ في ظلالها أجواء الإخاء تعبق بالحب والصفاء فتعالوا معنا أحبتنا ولنبدأ معكم رحلتنا من مركزنا تجمعنا بفضل الله بمركزنا جنودا نبتغي المجد لأمتنا تجمعنا بفضل الله بمركزنا جنودا نبتغي المجد لأمتنا تجمعنا بفضل الله والإيمان جوهرنا بنور الحق والتقوى تكملنا تجمعنا بفضل الله تجمعنا تجمعنا بفضل الله بمركزنا جنودا نبتغي المجد لأمتنا تجمعنا بفضل الله بمركزنا جنودا نبتغي المجد لأمتنا تجمعنا بفضل الله والإيمان جوهرنا بنور الحق والتقوى تكملنا تجمعنا بفضل الله تجمعنا سعينا إخوة في الله غايتنا جهودا نغرس الخير ببيتنا سعينا إخوة في الله غايتنا جهودا نغرس الخير ببيتنا ونعكس صورة وضاءة حلوة نشار لها بفضل الله ذي المنة تجمعنا بفضل الله تجمعنا تجمعنا بفضل الله بمركزنا جنودا نبتغي المجد لأمتنا تجمعنا بفضل الله بمركزنا جنودا نبتغي المجد لأمتنا تجمعنا بفضل الله والإيمان جوهرنا بنور الحق والتقوى تكملنا تجمعنا بفضل الله تجمعنا تلقينا علوم الدين والأدب بتوجيه من القادة أولي النجب تلقينا علوم الدين والأدب بتوجيه من القادة أولي النجب جزاهم ربنا الباري بإحسان دعاة في طريق الحق والدين تجمعنا بفضل الله تجمعنا

حمى الشعب. أنا حامي حمى الشعب. أنا حامي حمى الشعب. أنا المسلم دستوري ومنهاجي كتاب الله وقائد دربي الهادي محمدنا رسول الله. أنا المسلم دستوري ومنهاجي كتاب الله وقائد دربي الهادي محمدنا رسول الله. وداري موطن الإسلام ما دوى نداء الله، وأهلي أمة الإسلام هم حزبي وحزب الله. وزادي بعد توحيدي ونعم الزاد تقوى الله. ونعم الزاد تقوى الله. ونعم الزاد تقوى الله. أنا بالعدل والإحسان مأمور وأمار. أنا نبع لكل الناس بالخيرات فوار. أنا بالعدل والإحسان مأمور وأمار. أنا نبع لكل الناس بالخيرات فوار. رحيم القلب لكني على الطاغين جبار. أنا كالماء رقراق، أنا كالسيف بتار. أنا نجم، أنا رجم، أنا نور، أنا نار. أنا نور، أنا نار. أنا نور، أنا نار. أنا المسلم دستوري ومنهاجي كتاب الله وقائد دربي الهادي محمدنا رسول الله. أنا المسلم دستوري ومنهاجي كتاب الله وقائد دربي الهادي محمدنا رسول الله. المسلم في كل مكان موطن الإسلام متميز بدينه ومنهجه، متمسك بإيمانه وقرآنه، أبى أن ينقاد وراء الشهوات واتخذ من درب الاستقامة منهجا وطريقا. ونعم الزاد تقوى الله. لم يكن بينهما سابق معرفة، ولكن أرض الجهاد، أرض العزة والكرامة، جعلت منهما أعز صديقين. تآخيا في الله وتحابا فيه، اجتمعا على الحق وعليه تفرقا. وكان آخر حوار دار بينهما على أرض المعركة: أبا عطاء، سأكون في مقدمة المقتحمين. لك ذلك، ولكن حذاري، فنحن في حقل ألغام. لا عليك، إن الله معنا. صهيب، صهيب، صهيب، لا تتعجل. صهيب، صهيب. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. في جنة الخلد هناك يطير والخير معا، يطير والخير معا. أنعم واكرم من شهيد يسعد من هم مقربا، يسعد من هم مقربا. في جنة الخلد هناك يطير والخير معا، يطير والخير معا. أنعم واكرم من شهيد يسعد من هم أقربا، يا سعد من هم أقربا. أم الشهيد أنا افرحي، لا تحزني واستبشري. أم الشهيد أنا افرحي، لا تحزني واستبشري. أم الشهيد أنا افرحي، لا تحزني واستبشري. اليوم ابنك قد سما عند الإله فأولمي، عند الإله فأولمي. في جنة الخلد هناك يطير والخير معا، يطير والخير معا. أنعم وأكرم من شهيد يا سعد من هم أقرباء يا سعد من هم أقرباء في جنة الخلد هناك يطير والخير معه يطير والخير معه أنعم وأكرم من شهيد يا سعد من هم أقرباء يا سعد من هم أقرباء زوج الشهيد يا لفرحي لا تحزني واستبشري زوج الشهيد يا لفرحي لا تحزني واستبشري زوج الشهيد يا لفرحي لا تحزني واستبشري اليوم زوجك قد سما عند الإله فأولمي عند الإله فأولمي في جنة الخلد هناك يطير والخير معه يطير والخير معه أنعم وأكرم من شهيد يا سعد من هم أقرباء يا سعد من هم أقرباء في جنة الخلد هناك يطير والخير معه يطير والخير معه أنعم وأكرم من شهيد يا سعد من هم أقرباء يا سعد من هم أقرباء في جنة الخلد هناك يطير والخير معه الشهيد أم الشهيد دعي لنا في جنة أن نحب حذو شهيدنا يطير والخير في روحنا وغدونا عن ديننا لا الخير معه يطير والخير معه أنعم وأكرم من شهيد يا سعد من هم أقرباء يا سعد من هم أقرباء والله نسأل أن يعيد والله نسأل أن يعيد والله نسأل أن يعيد والله نسأل أن يعيد أمتنا لعزها أمتنا لعزها أمتنا لعزها ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله لقد كان نصرا مجيدا يوم أن عادت كابل إلى حوزة الإسلام بعد أن ظلت قرابة 14 عاما تحت نار الشيوعية الحمراء ففرح المسلمون بنصر الله والكل يتطلع لفتح أعظم يحققه الله على أيدي المسلمين المجاهدين في الأقصى الحزين الأقصى ينادي وكابل تعاد الأقصى ينادي وكابل تعاد فلنمضي سويا في ركب الجهاد فلنمضي سويا في ركب الجهاد الأقصى ينادي وكابل تعاد الأقصى ينادي وكابل تعاد فلنمضي سويا في ركب الجهاد فلنمضي سويا في ركب الجهاد سئمنا الركود وصوت النواح سعينا بجد في ظل الكفاح سئمنا الركود وصوت النواح سعينا بجد في ظل الكفاح لنرضى بذل في أذعاننا أو شبر يدناس من قدسنا لنرضى بذل في أذعاننا أو شبر يدناس من قدسنا الأقصى ينادي وكابل تعاد الأقصى ينادي وكابل تعاد فلنمضي سويا في ركب الجهاد فلنمضي سويا في ركب الجهاد قذفنا الحجارة في وجه اليهود بعزم وجد من طفل الصمود قذفنا الحجارة في وجه اليهود بعزم وجد من طفل الصمود وشوق وود يحدونا أمل سنمضي نقاتل ودون كلل وشوق وود يحدونا أمل